شيخ من الشيخ من السؤال السابق. نعم. الشيء اللي حيرني حقيقة إذا مثلا افترضنا أن هناك فرق كثيرة موجودة في العالم الإسلامي وهناك حماس للرجوع إلى الإسلام من جميع أفراد هذه الفرق. كويس. المشكلة هي أن كلهم مؤمن إلى الرجوع إلى الإسلام. لكن كل واحد يرجع إلى المذهب المنلزم. قد يترتب نتيجة هالشيء هذا قد يترتب عليه نوع من المواجهة بين هذه الفرق تبع عن الحمار اللي كل واحد اللي بإيمانه إنه والله هذا هو الحق. فهنا السؤال هني يعني الرجوع إلى الإسلام قد يترتب عليه نوع من المواجهات بين هذه الفرق. فهل هذه حتمية نحتمها كمرحلة أولى للوصول إلى السنة القرآن والسنة أو التعاليم الصحيحة أم ماذا العمل يعني في كذا النوع من يعني؟ طيب الرجوع الإسلام يعمل كذا كما تقول، وعدم الرجوع الإسلام يكون أخيار يعني أحسن؟ لا مو أخيار، أنا ما قلت أخيار. لا ما قلت، أنا أسأل لأنه كلامك هذا صحيح، أنت ما قلت لكن لازمه هذا، أن إذا كنت تصور أن رجوع الإسلام الصحيح كما نقول نحن هيحقق المواجهة بين هذه الطوائف، فيرد عليك وإذا عدم الرجوع إلى الإسلام يعني ما يحقق المواجهة هذه وتم المسلمين عايشين. له السؤال في إن شرعية المواجهة إن والله أصل ما يطيبها، إذا المواجهة هذه نحن المواجهة إذا شرعية يعني إذا حصلت عدم وجود الدولة الإسلامية هذا شيء سيء للأمة، لكن توجه الإسلامي من كل هالفرق هذه متى ما حدث هذا النوع من الصدام فإذا الصدام مقبول يعني. طيب بس هذا الصدام في رأيك يقع بين المسلمين حقا؟ واحدين يعني بمن آمن بالله ورسوله ممكن يقع صدام بينهم؟ ما مفروض، أنا أعتقد أنه ما مفروض يكون هناك صدام. لا أنا ما أسأل أنه مفروض ولا مو مفروض، أقول يمكن أن يقع، بدك تقول مستحيل أن يقع، مش قضية مفروض أو غير مفروض. المؤمنون إخوة، لكن المشكلة يا جماعة هو أن هؤلاء يجمعهم اسم الإسلام لكن يفرقهم فهمهم للإسلام. طيب فهل الاسم هو الذي يجمع أم حقيقة الاسم؟ كويس. إذن فنحن أولا يجب ألا نغتر ب يعني عدد هؤلاء الذين ينتمون إلى الإسلام اسما، ما بهمنا كثرة عددهم. ثانيا بهمنا أن يكون فيهم عدد ولو قليل يفهمون الإسلام فهما صحيحا، لأنه ليس عندنا في الشرع كتابا أو سنة ما يوجب علينا أن نجمع الألوف المؤلفة وعلى عقيدة واحدة حتى نتمكن من القيام بالمجابهة لدول الكفر. إذا كنا نحن اليوم نعد 900 مليون مسلم، لا أحد ينتظر أن كل 900 مليون مسلم يصيروا على المفهوم الصحيح للدين الإسلامي، لا، لكن على الأقل أن يكون هناك كما جاء في بعض الأحاديث على الأقل 12,000، لن يغلب 12,000 من قلة كما قال عليه السلام. فإذا وجد هؤلاء وتمسكوا بالإسلام من كل النواحي وتكتلوا عليه في أرض من أرض الله الواسعة، حين ذاك ستحصل المفارقة ليس بين هؤلاء المسلمين والكافرين بل لابد أن تحصل المفارقة بينهم وبين العدد الأكبر ممن ينتمون إلى الإسلام. وخذ هذا مثال من واقع أمرنا اليوم. هناك مثلا بجواركم ملايين من المسلمين ومع ذلك كل يوم تسمع مشاكل منهم، ليس فقط من ناحية اعتقادية وابتعادهم عن الشريعة الإسلامية الحقة، وإنما حتى من ناحية سياسية. فإذا شو بفيدنا نحن أنهم يعني مسلمون اسما وهم حقيقة بعيدون عن الإسلام بعد السماء عن الأرض حتى في عرشه الإسلام ألا وهي العقيدة. لذلك فالمجابهة أخي بين الحق والباطل هذه سنة الله في أرضه، والخلاف والنزاع بين أهل الحق ومخالفيهم أيضا كذلك سنة الله في أرضه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فنسأل الله أن يجعلنا من هذه الطائفة.